لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على الرحيم نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة إخوة الإيمان في كل مكان نحييكم عبر هذا الأثير المبارك أثير إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة نحييكم بتحية الإسلام العظيم فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر فتاوى وأحكام والذي نجيب فيها عن أسئلتكم الشرعية في والمسائل الفقهية. وفي هذه الحلقة المباركة أرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية الأستاذ المشارك بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية حفظه الله تعالى. شيخنا الحبيب أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا حياكم الله. حياكم الله شيخنا. إذن إخوة الإيمان نستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم من خلال الاتصال على 28 40 330 أو الاتصال على 28 40 331 أو عبر الرسائل النصية جوال 0594 69 88 88 أو على أو الاتصال على رقم جوال 0598 36 88 88. ومعنا أولى المشاركات الآن الأخت أم سامح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تفضلي أم سامح. ودون جزاكم الله خيرا وأنتم كذلك إن شاء الله تعالى. أبقاكم الله زخرا للأمة الإسلامية والفلسطينية. إحنا وياكم وجميع المسلمين يا رب إن شاء الله بسم الله. نعم. عندي لدي سؤالين إن شاء الله. بدي أسأل السؤال الأول بالنسبة للكلب. احنا طول عمرنا بنعرف انه اذا ولغ الكلب في اناء فنغسله 7 مرات او اولهن بالتراب او احداهن بالتراب يعني انه نجس. طيب هل ايه هو الكلب يعني كان مع اهل الكهف يقوم معهم وينام معهم وموجود معهم؟ وثانيا الكلب للصيد. طب هل ايه كيف بده يصيد حمامة ارنب اي طير يعني او اي حيوان من اللي يأكل لحمه وبعدين احنا ناكله لو كان هو في لعابه نجس فكيف هذا بده يعني تفسيره يعني يكون. بالنسبة للسؤال الثاني بدي اسأل عن كلمة الرقيم في سورة الكهف. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. هل الرقيم هو اللوح اللي مكتوب عليه اسماء اهل الكهف ام الرقيم هو قصة الثلاثة اللي كانوا بالكهف وتنين يعني غير أهل أصحاب الكهف اللي سكر عليهم الغار اللي كانوا بالغار؟ يعني باختصار ما هو المقصود بالرقيم؟ نعم بارك الله فيك. طيب شكرا لك على هذه المشاركات الطيبة وتسمعين الإجابة بعد المتابعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومعنا أيضا مشاركة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تفضل أخ بهاء. حياك الله يعين الله يبارك الله يكرمك وحي الشيخ إن شاء الله على جهده العظيم. حياكم الله أهلا وسهلا. أنا سؤالي أخونا في الله إلي أنا أبوي توفى من غير ما يحج بسبب أنه مرض وتوفى يعني قبل تقريبا قبل عدد من السنين يعني فما حجش. وإلي أخو برضو توفى أيضا برضو عمره تقريبا في العشرينات من العمر برضو ما حجش فهم الاثنين ما حجوش لا أبوي ولا أخوي. فإحنا أنت شايف الأوضاع في غزة كيف واللي بدي يسجل للحج بخلص عمره قبل ما تطلع اسمه يعني في الحج. فهل حج البدل إنه لو الواحد خلى مثلا ناس من غاد عن طريق هذه المؤسسة حج البدل هذه اللي لها يفطاط في الشوارع عن ضبيط وكذا هل حج البدل يجزئ إنه مثلا عن والدي وأخي بارك الله فيكم أفدونا في هذا الموضوع لأنه إحنا لو بدنا نسجل وقت إيش حيطلع وفيش قدرة مالية إنه إحنا نحج ونطلع تاني نحج عن الوالد. ففي إمكانية الواحد يدبر وبقول لك حج البدل بكلف تقريبا 700 دينار فهل حج البدل جزء عن الوالد عن أخي؟ بارك الله فيك، أفدنا فيه يا شيخ عبد الرحمن أبا عبد الرحمن، بارك الله وفيكم إن شاء الله. شكرا لك أخ بهاء على هذه المشاركة الطيبة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. طيب شيخنا الحبيب، يعني هناك أسئلة كثيرة أيضا من الحلقة السابقة. قول السائل: شيخنا الحبيب، كنت ماشيا في السوق والمجاري أكرمكم الله لامست البنطال، هل البنطال أصبح نجسا أم ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال الله جل وعلا: وثيابك فطهر، فيلزم من نال ثوبه نجاسة أن يغسل الموضع الذي أصابته الجنازة النجاسة عفوا، ولا يجزئه إلا هذا، ولا يعد حصول النجاسة على جزء من البدن أو جزء من الثوب ناقضا للوضوء، فحسبه أن يغسل الموضع المتنجس فقط ويصلي إذا كان على طهارة، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وسؤال آخر من الأخت سهاد تقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى آخر الآية، هل يدخل في ذلك أي في الذكر صلاة الضحى وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال؟ نعم، الذكر له معنيان، معنى خاص وهو تلاوة القرآن وذكر الرحمن بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى عام وهو يشمل العبادات الشرعية كلها من الصلاة والصوم والحج وتلاوة القرآن وذكر الرحمن عز وجل وغيرها. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. سؤال آخر منها أيضا تقول: الذي لم يقدر الله له الإنجاب والذرية، هل يعتبر من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ إذا كان قد صبر واحتسب ذلك عند الله عز وجل ولم يطلب التطبيب والاستشفاء في دفع العقم والموانع، فيرجى أن يكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي وليس معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فنظرت في الأفق فإذا سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق أي الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض الناس في أولئكم 70، فقال قائل: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال آخر: لعلهم الذين آمنوا ولم يشركوا بالله شيئا، وقال آخر: بغير قولهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. فقام رجل فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. والمتأمل في صدر الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المسترقي، يعني الذي يطلب الرقية في دفع وجعه وعلته، والمكتوي الذي يطلب الاكتواء لدفع علته. ومعلوم أن الاسترخاء والاكتواء من ضروب العلاج، فيقاس عليهما غيرهما من سبل المعالجة، من سبل المعالجة. ويتأيد هذا بأحاديث أخرى كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة السوداء التي كانت تصرع. أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله الدعاء، قالت أدعو الله أن يشفيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله تعالى لها فما عادت تتكشف. هناك فرق ظاهر بين قوله إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة، فإن الصبر على الابتلاء دون التعرض إلى دفعه بالأسباب المادية المحسوسة فإن هذا يؤذن برسوخ الإيمان ومتانة الدين، فإن صاحبه يرجى أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ونرحب أيضا بمشاركة ثالثة عبر هذا البرنامج، الأخ أبو مصطفى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. سؤال بسيط إن شاء الله. نعم تفضل أخي الكريم. الله يبارك فيك. أنا تجادلت مع شخص يعني أنه بخصوص أنه يعني أنه سيدنا عمر رضي الله عنه أنه دخل النار، وأنا ما عنديش معلومة عن هذا الإشي، هل أنه المعلومة صحيحة أم لا؟ بس كيف سيدنا عمر أنه سيدنا عمر رضي الله عنه أنه دخل يعني أخذ عذابه من النار، وأنا ما عنديش معلومة عن هذا الإشي، بس إحنا بدنا توضيح للأمر، هل المعلومة صحيحة أم لا؟ طيب إن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ، وشكرا لك على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب، نعود لمشاركات الإخوة الكرام الذين يعني شاركونا في بداية الحلقة. بداية الأخت أم سامح تقول حكم ولوغ الكلب في الإناء، علما بأن يعني الكلب يستعمل للصيد، يصيد الحمامة والغزالة، فكيف نتعامل معه؟ وكذلك كان مصاحبا لأهل الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن أو أولاهن أو آخرهن بالتراب، على اختلاف الروايات. فكيف نريد أن نوفق بين هذا الحديث الذي يؤذن بتغليظ نجاسة الكلب وبين الإذن الإلهي للإنسان بجواز الصيد بالجارحة من الطير والسباع من الوحش؟ هي رخصة رخصها الله عز وجل لعباده فأذن لهم بصيد الكلب وبصيد الجارحة من الطير. وقد ذكر بعض الشافعية أن الإنسان إذا استعمل الكلب وسيلة في الصيد فوصاده فسبيله إلى إماطة موضع أسنانه، ثم الصيد حلال لأن عقر الكلب للمصيد بمنزلة التذكية الشرعية له، فيحل للإنسان الانتفاع من لحمه وشحمه ووبره وجلده ونحو ذلك. أما بالنسبة لفعل أهل الكهف فإذا كانوا وهذا مظنون أن استصحابهم للكلب كان للحراسة، لحراسة متاعهم، ولأن الكلب وسيلة إرهاب للحية ولغيرها من بعض الزواحف وبعض الحيوان. وإن لم يكن طبعا وهذا مأذون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. وإن كان غير ذلك فلا يلزم أن يكون شرع من قبلنا شرعا لنا، لا يلزم أن يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. والله تبارك وتعالى. نعم، بارك يعني الله فيك. أقصد يا أبا محمد أنه ربما كان هذا مأذونا به في الشرائع التي كانت قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. الأخت أم سامح تسأل ما المقصود بالرقيم، وأعتقد أنه مختلف فيها يعني عند أهل التفسير هذه الكلمة. قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تأويل الآية أي لا تظنن أيها النبي الكريم أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الرقيم، اللوح الذي كتبت فيه أسماؤهم، من آيات الله العجيبة، بل ثمة آيات أشد عجبا. نعم، كخلق السماوات والأرض. نعم. فالرقيم الكتاب الذي دونت فيه أسماء أهل الكهف أو اللوح. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا أيضا مشاركة جديدة، الأخ أبو محمد عاد للخط مرة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل أبا محمد. سؤال ممكن للشيخ. نعم. رجل مريض في بيته يريد أن يصلي بأهله إماما، لكنه لا يستطيع الركوع والسجود، يومئ إيماء، فهل يجوز أن يؤم بهم في بيته مع أهل بيته؟ شكرا لك، وإن شاء الله تسمع الإجابة بعد قليل. وأيضا معنا مشاركة جديدة من الأخ وسيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل أخانا وسيم. يعطيكم العافية ومشكورين على هذا البرنامج الفائدة الكثيرة، عافاك الله. لدي سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز للإمام في صلاة الفريضة أن يقرأ من كتاب الله؟ أما السؤال الثاني، يعني أن يقرأ عن حاضر تقصد؟ صحيح صحيح. نعم، السؤال الثاني. أما السؤال الثاني، هل يجوز أن يكون الإمام أو يعني الذي يؤم الناس في صلاة الفريضة أن لا يأتي بالركوع كما ورد عن السلام، ويعني يكون كبير في السن وعنده مرض، فهل يجوز أن يؤم في الناس وفي غير ذلك؟ يعني مرة يعني يركع إيماء وليس حقيقة؟ صحيح، يعني لم يأتي بالركوع كاملا بسبب المرض، بسبب كبر السن. أي صحيح، والمرض حتى في جلسة التشهد الأخير فإنه يضع يرتكز على يده اليسرى. نعم، الجلوس. شكرا لك على هذه المشاركة أخ وسيم. وفي سؤال أخير سمحنا بس. نعم، ما هو الفرق بين المرابحة وبين الربا؟ يعني اختلط الأمر على الناس. نعم، طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب شيخنا الحبيب الأخ بهاء يسأل عن أن والده قد توفي وأيضا أخاه من قبل رحمهم الله، وكلاهما لم يحجا، والأوضاع صعبة إن سجل حتى يحج عنهما، فالأمر يعني عندنا في بلادنا ليس بالسهل، فهو يسأل عن حكم حج البدل المنتشر الآن، ما حكم ذلك؟ قبل الإجابة عن حج البدل أريد أن أذكر أخي بأن والده وشقيقه إذا كانا عاجزين حال حياتهما فلا يجب عليهما الحج، وبالتالي فلا يجب على الورثة أو العصبة أن يحجوا عنهم إذا لم يتركوا أو لم يخلفوا تركة وراءهم. لكن إذا كان الأب والشقيق على استطاعة وسعة من المال يؤهلهما للحج فمات ولم يحج، عندئذ يجب على الورثة قبل أن يخضعوا تركة كل واحد منهما للقسمة أن يحجوا عنه، لأن الحج للمستطيع دين في الذمة، فلا تبرأ ذمته حتى يؤدى دين الله منه. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة قالت يا رسول الله، أو من مزينة قالت إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تفعل، أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقض الله فإن دين الله أحق بالوفاء. فسمى النذر بالحج دين، وهو واجب الأداء، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الله أولى بالوفاء من دين عبده، لأن الله تعالى أجل من العبد. وأما بالنسبة لحج البدل فهذا جائز، هذا جائز ولا شيء فيه. ودليل جواز البدل أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وعنه أيضا، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا شبرمة؟ قال هو أخ لي أو ابن عم. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال إذن فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا وذاك يدلان دلالة ظاهرة على جواز أن ينوب الحي عن الحي المعضوب العاجز في الحج، وأن ينوب الحي عن الميت في الحج أيضا. واليوم هناك عدد من مكاتب الحج والعمرة، وهم من أهل الوفاء والأمانة، يخدمون الناس في هذا الأمر، فيأخذون حظا أو قدرا من المال متفقا عليه ليكلفوا رجلا متقنا لمناسك الحج ليؤدي الحج عن هذا الميت أو عن هذا المعضوب. فإذا هديت إلى مكتب من مكاتب الحج والعمرة أو إلى مؤسسة أو إلى أخ موفور الصلاح يريد أن يحج وكان قد حج عن نفسه من قبل ورضي أن يحج عن أبيك، إذا أنت دفعت له قيمة رحلة الحج فهذا جائز ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا أيضا مشاركة من الأخت سهاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة إنها تقص شعرها من دون ما تشاور جوزها؟ والسؤال الثاني، هل يجوز الكذب لإصلاح المتخاصمين؟ وبارك الله فيكم. وفيكم إن شاء الله تعالى، وتسمعين الإجابة من فضيلة الشيخ. طيب شيخنا، سؤال أبو مصطفى البرعي يقول تجادلت مع شخص آخر بموضوع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل النار، يعني أخذ نصيبه من عذاب النار، هل هذا الخبر من الأخبار الصحيحة؟ إذا كانت هذه فزورة بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فيستقيم ذلك. لكن إذا لم يكن كذلك فعمر من المبشرين بالجنة، أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن العشرة المبشرين من الصحابة أي الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فظنوا أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي مقدمتهم عمر الذي أجمع العلماء أو أجمعت الأمة على صلاحه، والعشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير، هيك صار عشرة يا أبا محمد ولا؟ نعم نعم. طيب بارك الله فيك. حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. وسؤال من الحلقة السابقة للأخ أبو عمر يسأل هل يجوز تهنئة النصارى في الأعياد؟ وكذلك البعض يصفهم أو بعض الناس يصفهم بأهل الكتاب وليسوا بكفار، ما حكم ذلك؟ هم أهل كتاب لكنهم لم يؤمنوا بالقرآن الكريم ولم يؤمنوا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إذ لو أنهم آمنوا بالقرآن والنبي الذي أنزل عليه القرآن لما وسعهم ولما جاز لهم أن يحتكموا ويعملوا بعد ذلك بتوراتهم أو بإنجيلهم، لحديث جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قد أتى بصحيفة من التوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن النبي سيفرح باهتمامه، وإذا بالنبي يغضب ويتمعر وجهه ويقول أمتهوكون بها يا ابن الخطاب، يعني أمستخفون بما جئتكم به يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها، أي بإيه؟ برسالة الكتاب والسنة بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان قائما بين أظهركم لما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك لا يكون المرء من أهل الكتاب مسلما حتى يؤمن بالله وبرسوله وبكتابه ويعمل بهم ويعمل بما جاء في كتاب الله تعالى وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للتهنئة في الأعياد فلا يعني قولنا بعدم التهنئة أن تتحرض القلوب على الناس من أهل الكتاب في بلدنا، فلا يجوز أبدا، فهؤلاء هم امتداد لأهل الذمة قديما، فلا يجوز أن يساءوا لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم، ويجوز لنا ضمن مساحة محددة بالشرع أن نجاملهم، فيجوز أن نعزيهم، ويجوز أيضا أن نلبي دعوتهم، ويجوز أن نعودهم، ويجوز إذا افتقروا أن نعينهم، ونحرص دوما على تذكيرهم بالإسلام وأنه الدين الخاتم الذي لن يقبل الله من أحد سواه، إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن وإن كان لم يجز أن نشاركهم فلا يعني هذا العداوة بيننا وبينهم أبدا، كما أنه لا يجوز لنا أن نصلي لله بصلواتهم ولا أن نصوم لله بصيامهم، فإن التهنئة أيضا ضرب من الرضا بالأعياد، والأعياد عبادة من العبادات، فلا يجوز لنا أن نطاوعهم أو أن نقرهم على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشاركة أيضا من الأخ أبو محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل أبو محمود. بدي أسأل سؤال بالله يا شيخ. تفضل. المرأة بتعالج عن طريق الجن يعني، بس ما بتاخذش يعني فلوس، هل يجوز يعني أن الواحد يعني يأخذ وصف منها؟ نعم. هل لديك سؤال آخر؟ حياك الله. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. طيب شيخنا الحبيب، رسالة تقول أيضا: ما حكم حضور الأفراح التي لا تشمل التعري ولا الأغاني بصوت النساء أو كلمات فاضحة، ولكنها أغاني بكلمات عادية جدا واللبس مستور؟ إذا كان هذا للنساء وصاحبة السؤال امرأة، فلا حرج في هذا، شريطة ألا تبالغ في المشاهدة والحضور، لئلا يكون هذا من الميسر، وأقصد بالميسر ما يلهي وعن ذكر الله وعن عبادته، لأن العلماء فسروا الميسر بأنه كل شيء يلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت هذا عن القاسم بن محمد رحمه الله، سألوه: أنتم تحرمون النردة فما تقولون بالشطرنج؟ قال: كل شيء يلهي عن ذكر الله فهو من الميسر. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا: كل ما يلهي عن ذكر الله فهو من الميسر، أو نحوا من ذلك. فإذا اعتادت المرأة اللحوق بالحفلات، ففي كل يوم أو في كل يومين تشاهد عرسا وكذا، حتى وإن كان العرس منضبطا، فعندئذ يخشى أن يكون صنيعها هذا مع لهوها هذا من الميسر، لأن الإنسان وإن أذن له أن يروح قلبه وأن ينفس عن نفسه، لكن بوزان ومن غير مبالغة. قال صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل إلا ثلاث، وهي الداعمة لدين الله عز وجل والناصر له: ملاعبة الرجل أهله لأنها بوابة الولد الذي يعبد الله، وتهذيبه فرسه لأنها مطية الجهاد، ورميه بقوسه لأنها وسيلة الحراب، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. رسالة نصية وصلتنا تقول: أنا بألبس على وضوء جوزين جربان فوق بعض وبمسح عليهم، ما الحكم؟ هكذا تقول الرسالة. نعم، إذا تحققت في الجوربين الشروط التي ذكر العلماء فجائز، فإذا كان الجورب طاهرا بريئا من النجاسة، وكان ساترا بالقدر الواجب غسله، وكان صفيقا لا ينفذ البلل منه إلى الرجل، ولبسه صاحبه على تمام الطهارة، جاز أن يمسح. طب إذا لبس واحد كل رجل جوربين، فإن المسح على الظاهر، لأن الظاهر ظهارة والباطن بطانة، يعني الداخلي يعد كالبطانة للخارجي، فالواجب أن يمسح على الظاهر إذا تحققت فيه الشروط التي ذكرنا، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وسؤال الأخ أبو محمد يقول: رجل مريض يصلي في بيته إماما بأهله طبعا، يومئ إيماء بدون يعني الركوع الحقيقي أو السجود الحقيقي، فما حكم هذه الصلاة؟ هذه صلاة صحيحة، ونسأل الله تعالى ابتداء له السلامة والعافية، وأنا أشكر صنيعه على حرصه أن يصلي بأهله جماعة. وأما صلاته جالسا وأهله من ورائه قيام، فهذا ما انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مرضه الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قد صلى جالسا، وصلى أبو بكر والناس من ورائه قياما، فهذا لا يجوز. وإذا كان لا يستطيع، طبعا الجالس لا يمكنه أن يركع إلا إيماء، وقد يستطيع السجود وقد لا يستطيعه، فيكفيه أن يومئ له إيماء أشد من إيمائه لركوعه. فإذا كان هذا غاية ما يستطيع فصلاته بإذن الله تعالى صحيحة. وأما قولي إذا كان هذا غاية ما يستطيع لحديث عمران بن حسين، وكان معلولا، كان وجعا مريضا لا يستطيع أن يقف في الصلاة، فسأل النبي فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الذي يعجز عن القيام فليصلي قاعدة، والذي يعجز عن القعود فليصلي مضطجعا أو على الهيئة التي يطيق. وإذا كان العذر مانعا له من ذلك فأجره يقع كاملا على الله عز وجل، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ورسالة من أخت تقول: زوجي يضربني ولا ينفق علي، حتى غسالة ما عندي، هو وأولاده يستهزئ في دائما، أنا وأولادي غير الضرب والشتم، حتى العلاج ما بيسمح لي أتعالج أنا وأولادي، وممنوع أزور أمي، ممكن ألاقي حل شرعي في ذلك؟ يا الله، لا حول ولا قوة. نسأل الله تعالى لنا وله الهداية. أولا سمعت كلمة تروع أن أولاده يضربونك يا صاحبة السؤال، فإن التأشيف من الولد لأبويه من الطوام ومن عظائم الذنب. ويظهر شيخنا أنه متعدد يعني الزواج حقيقة، وهذه أيضا مصيبة، وإن كانت أقل، يعني ضرب الخالة زوجة الأبي وإن كانت أقل جرما من ضرب الولد لأمه، لكنها عظيمة أيضا، فإن زوجة الأب خالة محرمة عليك أبدا، وينبغي أن تحفظ ودها وأن تكرمها جهدك، ولا يجوز لك بحال أن تؤذيها بالكلام فضلا عن أن تضربها بالفعل. وأما بالنسبة لصنيع الزوج الذي يضرب زوجه والذي يحرمها، فهذا رصيده من الإيمان ضعيف، ثم أيضا رصيده من الأخلاق أضعف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. هذا حديث قصير المبنى لكنه عظيم المعنى، فإن معيار وميزان خيرية الإنسان عند ربه إحسانه لأهله، فكلما كان الإنسان أرحم بأهله وأكرم، كلما كان أعلى منزلة عند ربه تبارك وتعالى، فضلا عن أن إكرام الرجل لأهله قرينة من القرائن الصادقة على أن رصيده من الأخلاق عال، فيراجع هذا الزوج نفسه. أما بالنسبة لك يا أخته فأنصح أن تتجلدي وأن تصبري وتحتسبي ذلك عند الله، وتسأل الله تبارك وتعالى لهذا الزوج المقصر العاق الهداية، أن يصطفيه الله وأن يهديه للتوبة النصوح. لكن أمامك عدة سبل للخلاص من هذا، فإن الرجل الذي يجفو ويغلظ ويضرب ويشتم بغير وجه حق، لا يلزم الزوجة أن تصبر على شروره وعلى بوائقه وعلى ظلمه، فسبيلها عندئذ أن ترفع للقضاء سوء عشرته، والقضاء يمكن أن يفسخه حتى لا يحملك على المخالعة، يمكن أن يفرق بينكما للضرر الذي يكون من الزوج عليك، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأسئلة الأخ وسيم يقول: هل يجوز للإمام في الفريضة أن يقرأ عن حاضر من المصحف؟ هذا جائز عند الشافعية وحدهم دون الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، ولذلك ينبغي الذي لا يكثر حفظه من القرآن الكريم أن يرجع ليتقدم الأقرأ لكتاب الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لي أمكم أقرأكم لكتاب الله. فهذا أولى، هذا أولى، سيما إذا كان قد ضم مع القراءة فقه الصلاة، وبارك الله فيك. نعم، وسؤاله الثاني أجبت عنه في سؤال آخر. نعم، يجوز لذي العذر ولا تضجر إذا كان شيخا كبيرا عمر في الإسلام والالتزام وكان حافظا، والآن لا تسعفه قوته أن يأتي بالركوع والسجود على تمام فيتكئ على إحدى يديه، فما أحسن أن نكرم هذا الشيخ وأن نحفظ عليه موقعه ومكانته. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والإمام المقسط. إذن نحن عندما نحافظ على شيوخنا، على الطاعنين في السن الذين شابوا وشاخوا في الإسلام وباتوا من أهل الهرامة والطعون، إن إجلالنا وإكرامنا لهم بمنزلة إكرامنا وإجلالنا لربنا تبارك وتعالى، فلنصبر. ثم الدليل على ذلك هو ما ذكرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الوجع لم يكن يستطيع أن يصلي قائما وأن يركع على التمام، فصلى بالناس قاعدا وكان يومئ للركوع ويسجد على الأرض، والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثالث باختصار: الفرق بين المرابحة والربا. المرابحة صورة من صور عقود الأمانة، أن يشهد أبو محمد أخي أبو محمد عقد بيع مثلا على حقيبة باعها صاحبها للشيخ يوسف مثلا بمئة شيكل، وبعدما امتلكها وأخذها قبضها الشيخ يوسف طاب لك أن تشتريها، فقلت له: بعني حقيبتك بمثل ما أخذتها من ثمن وزيادة 10%. فقال: قبلت. هذه هي المرابحة بصورتها البريئة التي ذكر الفقهاء في كتب فروعهم عليهم رحمة الله. أما الربا فمنه النسيئة ومنه الفضل، وليس ليس كعقد المرابحة البتة، فإن الربا حرام بل هو كبيرة، وإن عقد المرابحة إذا كان في موافقة الشرع وتم على مراعاة الضوابط والشروط فهو عقد بيع صحيح، والربح المدرك به مبارك وحلال، والله أعلم. نعم، بقي أسئلة يسيرة لو نختصر فيها الإجابة لضيق الوقت شيخنا الحبيب. سؤال الأخت سهاد: هل يجوز للمرأة قص شعرها بدون إذن زوجها؟ لا أقف على دليل يمنع من ذلك، وإن كنت أقول بأن هذا يكره لها فعله حتى تستأذنه، وذلك أن طول الشعر من المحاسن والجمالات التي تتحسن بها المرأة لزوجها، فإن أم المؤمنين عائشة كانت طويلة الشعر وما قصت شعرها جمة إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثاني: حكم الكذب في الإصلاح؟ فهذا مرخص به لحديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيني خيرا أو يقول خيرا، فهذا جائز، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، سؤال أبو محمود يسأل عن امرأة تعالج عن طريق الجن بدون أخذ أموال، فهل يجوز أخذ وصفة عنها لعلاج ما؟ لا ننصح بهذا ولا يجوز، لأن الذي يستعين بالجن نخشى أن يقاد إلى الرهق وإلى الضلالة، قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. والملاحظة الأخيرة يتبع لأسئلة الأخت أم سامح، تقول: ما الحكمة من عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة؟ لا أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وجزاك الله خيرا ورفع الله قدرك، شكرا لك على ما أفدتنا من هذا العلم النافع والزاد الماتع. بارك الله فيكم. نعم، وأيضا أحبتنا في الله نشكركم جميعا على حسن متابعتكم واستماعكم لبرنامج فتاوى أحكام وكافة برامج إذاعة الصحابة، وإن شاء الله الحلقة القادمة تكون يوم الخميس الساعة 3:30 عصرا. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، وسامحونا إذا لم نقرأ سؤالا عن الشيخ لضيق الوقت، لكن إن شاء الله نقرأه في الحلقة القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسر.